او المال الذي اخذه بالرشوة عن طريق باب حلال بس هو تعجل. ليه؟ لانه نظر الى الاكوان ولم ينظر الى المكون، شهد الاكوان ولم يشهد المكون. انت عبد صالح لله، فان شاهدته، ان شاهدت المكون كانت الاكوان معك. يوشع عليه السلام نبي من انبياء الله لما كان يقاتل الكفار الذين يحاربون دين الله عز وجل، اوشكت الشمس ان تغيب واوشك هو ان ينتهي بالنصر في المعركة، فلو غربت الشمس لأعاد الجيش المعادي تنظيم صفوفه بالليل وهاجم جيش المؤمنين تحت قيادة يوشع. فسأل يوشع ربه ان يؤخر له غروب الشمس، تأخر غروب الشمس حتى انتهى يوشع من النصر على الايه، على عدوه. اذا الاكوان اللي من ضمنها الشمس صارت مع يوشع والمؤمنين لما شهدوا المكون وتناسوا الاكوان. هذا الفرق، هذا هو الفرق. يعني انا اكون مع المكون ما اكونش مع الاكوان، لا اكون انا مع المكون. فلما اكون مع الاكوان، مع المكون، الاكوان معي. المطر ينزل في بدر عمل ايه؟ يثبت الرمال تحت اقدام المؤمنين، وفي نفس الوقت يعمل ايه؟ يزلق الارض من تحت اقدام المشركين، والارض واحده، لان وما يعلم جنود ربك الا هو. في غزوة الخندق ما الذي حدث؟ غزوة الخندق سبحان الله العظيم، لما حوصر المؤمنون بالمشركين وعملوا الخندق، اليهود عملوا نقضوا البيعة المعاهدة اللي بينهم وبين المسلمين، والمنافقين موجودين في المدينة، فأصبح المؤمنون بين فكي الراحة، بين عدو مشرك يحاصرهم من أمام الخندق وبين ناس نقضوا البيعة ومنافقين طابور خامس وسادس، سبحان الله العظيم، يعني أصبح بين فكي الراحة. طيب يعملوا إيه؟ خلاص هم الآن ليسوا مع الأكوان إنما مع المكون. فجاءت ريح قلبت الخيام وأطارتها وأطفأت النيران، وسبحان الله العظيم، وجنودا لم تروها. وهنا كانت الأكوان مع الذين كانوا مع المكون. فأنا عايزك دايما تنظر بهذا المنطق. لما الولد يمرض مش عايزك تهتز، ولما الدكتور يفاجئك ويقول لك انت عندك مرض كذا لا تهتز. فيش حاجة في الإسلام اسمها مرض خبيث، الخبيث هو الشيطان. المرض له علاج، وكل داء له دواء إلا داء الهرم والموت ما لهمش علاج. لكن الأطباء إلى الآن لم يكتشفوا علاج للمرض الفلاني مثلا. ما نقولش مرض خبيث، داء عضال، لا مفيش عضال. الله إذا أراد شفاءه لشفاه، لأنه هو الشافي. فالعبد سبحان الله يجب أن يتقي رب العباد ويكون دائما مع المكون. ولما يجي الطبيب يكشف عليك ويوقع الكشف على ولدك، قل يا رب ألهم الطبيب تشخيص المرض، وضع في يده الشفاء، وضع سر الشفاء في الدواء الذي يكتبه، يحدث الشفاء. أما أن سبحان الله كل تفكيري ان ده طبيب عمر ما يخطئ، وان ده احسن طبيب في التخصص، وان لا انا كده صرت مع المكون، مع الاكوان. فاذا صرت مع الاكوان ارتكست في الايمان. انا اريدك ان تكون دائما مع المكون سبحانه، تراه هو المعطي والمانع والاخذ، والذي يرزق والذي يبسط يده، والذي يقبض سبحان الله الباسط والقابض، انما هو رب العباد سبحانه وتعالى. احبتي في الله، كن يعني مع المكون ولا تكن مع الاكوان، لانك ان صرت مع المكون صارت الاكوان معك. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.